وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أي إنا أرسلناك أيها الرسول الكريم شاهدا لأمتك بما فعلوه من خير وشر وشاهد على المقالات ومسائل حقها وباطلها وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه مبشرا من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي ونذيرا لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر فهو المبين الخير والشر والسعادة والشقاوة والحق من الباطل ولهذا رتب على ذلك قوله لتؤمنوا بالله ورسوله أي بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه لتقوم بالإيمان بالله ورسوله المستلزم ذلك طاعته ما في جميع الأمور وتعزروه وتوقروه أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه أي تعظموه وتجلوه وتقوم بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة في رقابكم وتسبحوا أي تسبحوا لله بكرة وأصيلا أول النهار وآخرة فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله وهو الإيمان بهما والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها ثم يقول سبحانه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الآية هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا عنه فهي عقد خاص من لوازمه أن لا يفروا ولو لم يبق منهم إلا القليل ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها أخبر تعالى إن الذين يبايعونك حقيقة الأمر أنهم إنما يبايعون الله ويعقدون العقد معه حتى إنهم من شدة تأكده أنه قال يد الله فوق أيديهم أي كأنهم بايعوا الله وصافحوا بتلك المبايعة وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بها ولهذا قال فمن نكث فلم يف بما عهد الله عليه فإنما ينكث على نفسه لأن وبال ذلك راجع إليه وعقوبته واصلة له ومن أوفى بما عهد عليه الله أي أتى به كاملا موفرا فسيؤتيه أجرا عظيما لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه ثم يذم تعالى متخلفين عن رسول الله وفي الجهاد في سبيله من الأعراب الذين ضعف إيمانهم وكان في قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن خروج في سبيله وأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم قال الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إن طلبهم الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستغفار فلولا هذا الذي في قلوبهم